إخوتنا في رحاب الإيمان، وخير ما نستهل به لقاءنا هذا ودائما القرآن الكريم. القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن كالكبر أحدهما

تقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا